الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. شبكة مزامير آل داود تقدم. وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.